ما هو يوم عاشوراء وهل يسن صيامه؟ يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم، وهو اليوم الذي نجى الله فيه سيدنا نوحا ومن معه في السفينة من الطوفان، وفيه تاب الله على سيدنا آدم عليه السلام من معصية صغيرة لا خسة فيها ولا دناءة، وفيه نجى الله سيدنا موسى وأتباعه المسلمين من الغرق، وأهلك فرعون ومن معه من الكافرين، وفيه نجى الله نبيه إبراهيم عليه السلام من نار النمرود، وفيه أيضا نجى الله نبيه يونس عليه السلام من جوف الحوت، وفيه أيضا رفع المسيح عليه السلام إلى السماء، وفيه رد الله سيدنا يوسف على سيدنا يعقوب عليهما السلام، وفيه شفى الله سيدنا أيوب عليه السلام ورفع عنه البلاء، وفيه أيضا قتل سيدنا الحسين رضي الله عنه في كربلاء، فظهرت النجوم في النهار وبكى عليه ملائكة السماء والصالحون من أهل الأرض. ويسن صوم يوم عاشوراء، فقد روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. ثم صامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه. وأفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم سيما عاشوراء، فقد روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ويسن صوم تاسعاء، وهو التاسع من المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، رواه مسلم. قال إمامنا الشافعي رضي الله عنه: يستحب صوم التاسع والعاشر والحادي عشر من المحرم.